قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. 30 سنة مريض، استسقي بطنه 30 سنة، نايم على سرير من جريد، لا قادر يقوم ولا يقعد 30 سنة. نقب له في سريره نقب يقضي حاجته منه. ذهب إلى عيادته سيدنا المضطرف مع أخيه العلاء، فلما رآه المضطرف جعل يبكي. قال: لا يبكيك يا ابن أخي. قال: أبكي لهذه الحالة العظيمة التي أراك عليها. قال: لا تبكي، فإن أحبه لله أحبه إلي. يا ابن أخي، ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به؟ واكتم علي حتى أموت اللي هقوله لك، اوعى تقول الحد إلا بعد موتي. قال: أفعل. قال: إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها. الله أكبر. ملائكة تزوره وتسلم عليه ويسمع تسليمها. قال: فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة، إذ هو سبب لهذه النعم الجسيمة، فمن يشاهد هذا في بلائه أفلا يكون راضيا به. هذا ذكره أبو حامد في الإحياء وغيره. توفي عمران رضي الله عنه في سنة 52 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمران أبو نجيد يروي لنا هذه القصة التي وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أن امرأة من جهينة، وفي رواية من غامد، ولا تعارض لأن غامد بطن من بطون جهينة، غامد بطن من بطون جهينة، يبقى لا تعارض. أن امرأة من جهينة، من هي؟ اسمها ايه؟ الرواية ما قالتش. قال الحافظ العراقي رحمه الله: هي خولة بنت خويلد التي نزلت فيها آية الظهار. وقال البعض: لا، بل هذا غلط، لأن آية الظهار نزلت في خولة بنت ثعلبة. قال ابن النحوي في البدر المنير: اسم الغامدية سبيعة، سبيعة، وقيل بل أبية بنت فرج، وأنا أقول الله أعلم باسمها، مش مهم نعرف اسمها، مش هيفيدنا. سطر راوي الحديث اسمها، فلما نكشف عنه؟ ربنا يحب الستر. هاي امرأة والسلام، اسمها ما يفيدناش، اللي يفيدنا العبرة، اللي يفيدنا الدرس، العظة من القصة. أن امرأة من جهينة، هذه امرأة من جهينة وقعت في الزنا وهي محصنة متزوجة، لأن النبي رجمها، والرجم في شريعة الله لا يكون إلا في شأن الزاني المحصن يعني المتزوج. هذه امرأة من جهينة وقعت في الزنا وهي محصنة، ضعفت نفسها، ذلت قدمها، ونحن لسنا بمعصومين، العصمة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولسائر الرسل، ما سوى الرسل ليسوا بمعصومين. ضعفت نفسها، زلت قدمها، زنت، لكنها شعرت بنيران المعصية في قلبها، ضاقت عليها نفسها بسبب هذه الجريمة، حتى لكأنها تشعر أنها تتنفس من سم الخياط، حتى لكأنها تشعر أن السماء قد انطبقت على الأرض وهي بينهما وهذا حال المؤمنين إذا وقعوا في المعصية. إذا فعل المؤمن معصية صغيرة يشعر كأنه في أصل جبل يوشك أن ينقض عليه، إنما المنافق يتمرغ في الكبائر ويشعر أن ذنبه كذباب سقط على أنفه ففعل به هكذا كما قال ابن مسعود. لا، المؤمن إذا وقع في اللمم يحترق ندما وخوفا وحياء من الله، إنما اللي ما فيش في راجة يتقلب في الكبائر زنا وخمر وأكل حرام وبوقاحته يتمنى على الله الأماني. والله يقول ليس بأمانيكم، الجنة مش بالأحلام يا حبيبي، الجنة عايزة عمل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه امرأة من جهينة ضعفت نفسها، زلت قدمها، وقعت في جريمة الزنا، ثم ندمت ندما عظيما أحرق الذنب بحره قلبها، قطع نياط قلبها، وكان يمكنها ألا تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكتفي بالتوبة والاستغفار والإكثار من العمل الصالح، لكنها خافت ألا تقبل توبتها لاختلال شرط من شروط التوبة، وأرادت أن تستيقن وهي على قيد الحياة من تكفير ذنبها ومن تطهرها من خطيئتها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، طهرني. فأشاح النبي عنها بوجهه، فعادت له من اليوم الثاني: يا رسول الله، تريد أن تقول لي كما قلت لماعز إنني حبلى من الزنا؟ أنا بعترف، معايا قرينة. والاعتراف سيد الأدلة. هنا نأخذ جملة فوائد. الفائدة الأولى من هذه الجملة: طهرني يا رسول الله، هذا دليل على أن من أصاب ذنبا رتب الشرع عليه حدا وأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارته، فالله أرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين على ذنب واحد، عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. يعني إيه؟ واحد سرق وقطع الحاكم يده حدا، ربنا في الآخرة يسأله عن ذنب السرقة تاني، لا ما خلاص مش أقيم عليه الحد، تطهر منه. والمرأة بتقول للنبي زنيت أقم علي الحد طهرني. يبقى من أصاب ذنبا رتب الشرع عليه حدا في الدنيا فأقيم عليه الحد فهو كفارته، فالله أرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين على ذنب واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا صراحة، والحديث صحيح، قال من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. تقولي طب استنى يا شيخ، طب النهاردة ما فيش حدود بتقام، ما بيقطعوش إلى الحرامي ولا بيجلدوا الزاني البكر ولا بيرجموا الزاني المحصن ولا بيجلدوا اللي بيقذف المؤمنات الغافلات يتهمهن في أعراضه، ما فيش الكلام ده النهاردة. يبقى أمامك التوبة، تستغفر كثيرا وتندم كثيرا ولا ترجع إلى هذا الذنب أبدا، وترد المظالم قدر الاستطاعة، ورحمة الله وسعت كل شيء. مش واحد شرب خمرة بقى يقولك حد شارب الخمر في الدنيا يجلد 80 جلد، يلا يروح لإمام المسجد يقول له جلدني، مش بتاعة إمام المسجد. الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر أو من ينوب عنه، وإلا لتحولت الدنيا إلى غابة السباع لابد أن نلفت النظر إلى هذا الكلام المهم. الفائدة الثانية في هذه الجملة من الحديث، إني حبلى من الزنا أصبت حدا طهرني يا رسول الله، في هذا دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه عند ولي الأمر من أجل إقامة العقوبة الدنيوية عليه، ولا يقال إن هذا فضح نفسه. الذي يفضح نفسه من؟ هو الذي يتحدث عن ذنوبه بافتخار، لأن هذه منكسرة نادمة بتقول له ارجمني طهرني يا رسول الله. النبي قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من هو المجاهر؟ هذا الذي يذنب الذنب ويستره الله فيصبح ويكشف ستر الله عنه، بيفتخر يقول لك ده أنا زمان عملت عمايل، كنت ولد كنت مقطع السمكة وديلها، ده نعرف نساء بعدد شعر رأسي، ده أنا واد خطير، بس يلا الحمد لله بقى تبنا. والله ما تبت، والله العظيم كده ما تبت، لأن أهم شرط في التوبة الندم. أنت مش ندمان كده، أنت بتفتخر بالذنوب، ده المفروض كل ما تفتكر ذنوبك تذوب حياء من ربك، تذوب خجلا. فالمرأة دي ما بتفضحش نفسها، ما بتفتخرش، ذهبت لولي الأمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بتعترف إنها عملت جريمة وتريد أن تقام عليها العقوبة الدنيوية حتى تلقى الله وهي طاهرة نظيفة من كل إثم. أي نعم. سؤال ثالث مهم، هل يجب على من وقع في الزنا أن يسلم نفسه للإمام؟ هل يجب على من وقع في الزنا وستره الله يروح يقول للناس أنا زنيت كما فعلت هذه المرأة، هل يجب هذا؟ الجواب لا يجب، ما يجبش هذا، بل له أن يتوب ويجتهد في أعمال الطاعة، وإن تاب توبة نصوحة فله البشرى في الدنيا والآخرة. طيب أمال المرأة دي اللي ربنا سترها ليه ذهبت إلى النبي وأخبرته بالذي كان؟ احنا قلنا في أول الدرس لأنها أرادت أن تستيقن من قبول التوبة وتكفير الذنب حتى تلقى الله وهي متيقنة أنها طهرت من ذنبها، وهذا شأنها. لكن هذا لا يجب على كل أحد وقع في معصية وستره الله. أتت هذه المرأة وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي طهرني، وعادت في اليوم الثاني وقالت نفس الكلام إني حبلى من الزنا، لا تقول لي كما قلت لماعز، إني حبلى لا تقول لي كما قلت لماعز، إني حبلى، معترفة ومعايا قرينة. فدعا نبي الله وليها، كبير العيلة بتاعتهم اللي هي تحت وليته، وقال أحسن إليها أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. يا سلام، لما رجمهاش على طول؟ كأنها حامل، واللي في بطنها ده ذنبه إيه؟ شفت رحمة الشريعة الإسلامية؟ شفت الحدود الإسلامية فيها رحمة إزاي؟ اللي في بطنها ده ذنبه إيه؟ ما هو ابن حرام. أيوه، هو عمل إيه؟ هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد، نفس إنسانية محترمة، روح. قال لي وليها خدها وأحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. وأمر وليها أن يحسن إليها خوفا من أن تحمله الغيرة والخوف من لحوق العار فيقتله. قال له خد بالك أحسن إليها، وهذه رحمة من النبي بالتائبين ورحمة من النبي بهذا الجنين، فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال مهم جدا، طب ليه ما قال لهاش أجهضي نفسك طالما انت حبلة من الزنا وهتترجمي، والواد ده مش هيطلع يلقى له أم ولا أب، طب ما تسقطي نفسك ده سؤال مهم، لماذا لم يأمرها أن تجهد نفسها؟ لأنها لو أجهدت نفسها فقد فعلت حراما. تجهد نفسها إزاي؟ طفل في أحشائها نفخت فيه الروح، نفس بشرية محترمة حتى لو كانت من الحرام. لا يجوز للزانية أن تجهد نفسها، ما ينفعش. النساء في البوسنة والهرسك اللواتي فعل بهن المجرمون جريمة الزنا وحملن من هؤلاء المجرمين، استفتوا أهل العلم هل يجوز لنا أن نجهد أنفسنا؟ فقالوا لا. وأذكر منهم اللي أفتى بعدم الجواز الشيخ محمد الغزالي وغيره، قال لا ما ينفعش ما ينفعش. والنبي هنا ما لاش أجهدي نفسك، وهذه واحدة حامل من الزنا. الولد نفخت فيه الروح، ما نفختش ما قالش، يبقى الجنين ده نفخت فيه الروح أو لم تنفخ، لا يجوز لك أن تجهدي نفسك، ما ينفعش. ودي حالة معانا هو. طيب الوقفة المهمة هنا برضو، انظروا يا عباد الله إلى رحمة الشريعة الإسلامية في تطبيق الحدود. النبي أخر إقامة الحد حتى تلد، ولدت وجاءت بالطفل في يدها، قال ارجعي أرضعيه حولين كاملين، ياخد حقه من الرضاع بقى، هو ذنبه ايه؟ فعادت بعد سنتين وضعت في يد الرضيع كسرة خبز، عشان تقول للنبي انه استغنى بالطعام عن الرضاع، خلاص شبع شبع خلاص. شوف رحمة الشريعة، يؤخر الحد حتى تلد، ثم يؤخر الحد حتى تفطم الولد. والله العظيم لو رجعت في كلامها في أي وقت من ده فالنبي انصرف عنها، من اللي اعترفت سحبت اعترافها، ومفيش قرينة غير اعترافها تقول أنها زانية، هيكون عليها الحد إزاي؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة سمحة وبدين سهل يسير. النهاردة بنسمع دعاوى من بعض الجهلة والحمقى يقولون ده إقامة الحدود في الشريعة الإسلامية وحشية، إيه يا أخويا ده؟ اجلد الزاني، اقطع إيد الحرامي، ارجم الزاني المحصن. واحد بيتجوز يحفر له حفرة وينزل فيها ونحدفه بالحجارة لحد ما يموت، ايه الوحشية دي؟ هذه وحشية. ايه اللي يقتل نقتله؟ في ناس بتتكلم في الغاء عقوبة الاعدام، ولك دي وحشية، اللي يقتل ما يتعدمش، حاجة عجيبة قوي. بقى جلد الزاني وحشية؟ طيب والجريمة اللي عملها دي مش مصيبة؟ انه يزني ينتهك عرض بنتك او امك او اختك، بيديك مصيبة كبيرة. اختلاط الانساب، ان واحده متجوزه تفجر وبعدين تجيب لك عيل تنسبه ليك وانت نايم على ودانك، مش دي مصيبه كبيره؟ الخيانه الزوجيه مش كارثه عظيمه؟ رايكم فيها ايه؟ سبحان الله العظيم. وبعدين تعالى قول لي كم حاله النبي محمد رجمها في حياته؟ حالتين، اتنين بس، والاثنين هم اللي اعترفوا. ان الشريعة الاسلامية عشان تقيم الحد، بالذات حد الزنا ده، وضعت شروط تكاد تكون مستحيلة. لازم اربعة يشوفوا الرجل مع المرأة في حالة زنا كاملة، يكون منها كما يكون المرود من المقحلة وكما يكون الرشاء في البئر. اربعة عدول من المسلمين البالغين العاقلين المبصرين. طيب واحد بيعمل ده يزني واربعة يشوف ده واحد فاجر يستحق حش وسط، شروط تكاد تكون مستحيلة أن تحدث. لو ثلاثة قالوا شفنا أيها القاضي هذا الرجل يزني بهذه المرأة، يقول لهم معاكم رابع، إن قالوا لا الثلاثة يتجلدوا كل واحد 80 جلدة، لأن ده حد القذف بقى، تقذف محصنة، فين الأدلة؟ طب ده أنا مصورهم فيديو، ما يلزمناش، ما ممكن تركب لي صورة على صورة يا حدق، مصورهم بالكاميرا وما يلزمناش، في شياطين بيلعبوا في هذا الباب، مسجل لهم بالصوت ما يلزمناش، ممكن حد يقلد الصوت، ما ينفعش ما ينفعش، سبحان الله العظيم. طيب اللي بيقول لك عايزين نلغي عقوبة الإعدام والشيء بالشيء يذكر، ده عقوبة الإعدام في أمريكا نفسها اتلغت ورجعت، وانتوا لسه بتدندنوا على ما وسوس به لكم غير المسلمين. ده اللي وسوس بالكلام ده لقى كلام مش فعال وقالوا لا هنعمل إعدام. تتكلموا في ايه؟ لماذا أخذتكم الشفقة على القاتل ولم تأخذكم الشفقة على المقتول؟ واحد قتل أبويا قطعه، تقول لي ما نعدموش، ده مجرم. واحد سفاح قتل 6-7 تقول لي نسيبه، نسيبه ازاي؟ اذكر ان في رجل في امريكا قتل 10، يقتل واحد ياخد حكم كم سنة ويطلع ويقتل واحد ويقتل واحد، قتل 10. القاضي قال كلمة، قال لو نفذنا عليه ما يفعله المسلمون فقتلناه عندما قتل في المرة الأولى لحقنا دماء 9. ما ربنا قالها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، القتل أنفى للقتل كما يقول العرب قديما. وبعدين تعالى بقى لما تيجي الشريعة تأمر بجلد زاني أو شارب خمر، شوفوا الرحمة الرحمة، من الذي سيجلد؟ رجل وسط من الرجال، ليس بالضعيف، ما تجيبليش واحد الجلاد ده عنده أنيميا ميت، وما تجيبليش واحد بقى ملاكم، ما تجيبليش تايسون يجلد ولا محمد علي كلاي ربنا يديله الصحة، هات واحد وسط من الرجال، كل واحد قوي جدا يخبطه قرباج يقتله، وسط من الرجال. طيب القرباج اللي هيجلد بيه ليس بالخلق البالي القديم الذي لا يوجع، ولا بالجديد الذي يقطع، برضه وسط. 3 لا يتجلد في حر شديد ولا في برد شديد. 4 الجلاد لا يرفع يديه حتى نرى بياض ابطه، تحش دي كده ده لو نزل كده هيقطع، انما ما تشوفش بياض ابطه. شفت الجلد؟ شفت الطريقه؟ شفت الرحمه حتى بتنفيذ العقوبه؟ سبحان الله العظيم. لو امراه لا تجلد، تجلد وهي جالسه وعليها ثيابها، فين الوحشيه؟ يقول لك الرجم يا اخي وحشية، واحدة غلطت وزانت يا اخي وفي شريعة مطبقة، تترجم بالحجارة لحد ما تموت؟ اي، وهذا حد ثابت في التوراة والانجيل والقرآن، ده حد ثابت في شرائع السماء. تقول لي طب ما لماذا لا يقتل بالسيف مرة واحدة يتشنق ونخلص، يقتل رميا بالرصاص طالما يتعدم، يقعد على الكرسي الكهربائي ونخلص ويستريح مرة واحدة. مش النبي محمد قال فيما رواه مسلم، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ مش النبي أمرك بإحسان القتلة؟ أيوة. طب الرجم ده وحشية يا أخي؟ أقول لك يا حبيبي، إحسان القتلة يكون بموافقة الشرع، الإحسان التحسين مش بعقلي ولا بعقلك، ده بحكم الشرع، الشرع قال اعمله كده يبقى هو ده الإحسان. إنما تستدل لي بحديث عشان تهدم آيات وأحاديث، تاخد من الدين ما تهدم به الدين، لا، الإحسان يكون بما أمر به الشرع، مش بعقل سعادتك ولا بعقلي ولا بعقله. وبعدين هو يرجم حتى يذوق العذاب والألم في الجسد كله، لأنه لما زنى نال جسده كله متعة الزنا فيعذب. الرجم إحسان إذن لأن الشرع جاء به. سؤال، ما رأيك في رجل أمسك برجل ففقأ عينه ثم قطع لسانه ثم قطع له يده ثم طعنه في قلبه فقتله؟ الرجل ده لما نعدمه الإحسان يكون إزاي؟ أو ليس من الإحسان أن يفعل به كما فعل هو في غيره؟ مش ده الإحسان؟ مش الجروح قصاص زي ما ربنا قال؟ مش السن بالسن؟ مش العين بالعين؟ هو ده الإحسان ويستاهل. على نفسها جنت براكش يذق مرارة ما اقترفته يداه. نعم، احنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دفع بها الى وليها وقال احسن اليها، فاذا وضعت فاتني بها. المرأة وضعت، قال لها ارجعي سنتين رضع الولد. بعد سنتين جايب الولد وفي ايده كسرة خبز عشان تقول النبي انه استغنى عن الرضاع. عندها امر النبي صلى الله عليه وسلم بها فشدت عليها ثيابها عشان ما تنكشفش، ثم امر بها فرجمت، حفر لها في الارض الى صدرها، وامر النبي برجمها. في رواية عند ابي داود ان النبي رماها بحجر في حجم الحمصة وقال ارموا يا عباد الله. هو بدأ النبي رحيم، حجر صغير ما يأذيش في حجم الحمصة عشان الناس تقتفي به وترمي، ارموا يا عباد الله، فرجمت. في هذه الجزئية من الحديث دليل على وجوب، أقول وجوب الرجم على الزاني المحصن وعلى الزانية المحصنة. وقد كان هذا في كتاب الله عز وجل في آية قرأها المسلمون وحفظوها ووعوها ونفذوها، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدين من بعده، أبو بكر رجم وعمر رجم وعثمان رجم وعلي رجم، ولكن الله بحكمته نسخ هذه الآية من القرآن لفظا وبقيت حكما. اللي وقف ايه بقى نسخ لفظا وبقيت حكما؟ ما هو في علم من علوم القرآن اسمه الناسخ والمنسوخ، علم وفي كتب ومؤلفات وناس واخدة فيه شهادات دكتوراه، علم الناسخ والمنسوخ. يعني عندك آيات في القرآن نسخت لفظا وبقيت حكما، زي آية الرجم نسخت لفظا يعني رفعت من المصاحف خلاص مش موجودة، عمل بها المسلمون لزمان ثم رفعها الله تعالى، نسخت. وعندك سورة البقرة ربنا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الناسخ والمنسوخ علم. سيدنا علي رضي الله عنه دخل مرة إلى المسجد فوجد واحد قاعد في الجامع بيحكي قصة وناس بتحب الحواديت، قال له يا هذا أتعرف علم أسباب النزول؟ قال له لا. قال له أتعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن؟ قال له لا. قال قم لقد ضللت وأضللت. المفروض كل داعية يفهم الكلام ده، لا سيما الناس اللي بتفتي في الدين. في آيات نسخت حكما وبقيت لفظا موجودة في المصحف لكن العمل بها نسخ بآية أخرى. الخمر تحرم على مراحل، الربا تحرم على مراحل. يعني ربنا لما يقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما يجريش واحد يقول لي شرب الخمر حرام في وقت الصلاة بس، بعد ما نصلي العشاء ونصلي الشفع والوتر نشتغل في الخمر. ما قال لي وقت الصلاة بس، قال له يا حبيبي دي نسخت بقوله سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه في كل وقت. ففي آيات نسخت لفظا وبقيت حكما، وفي آيات نسخت حكما وبقيت لفظا، وفي آيات نسخت لفظا وحكما. آية الرجم بقى نسخت لفظا مش هتلاقيها في المصحف وبقيت حكما. وفي السنة رجم رسول الله، رجم ماعز ورجم الغامدية. أي نعم، الآية كانت إيه؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء نكالا من الله جزاء ما كسب، والله أعلم. أمر النبي بشد ثيابها عليها فشدت، ثم أمر برجمها فرجمت. وهو بيرجمها سيدنا خالد رماها بحجر فطارت قطرة من دمها على صدغ خالد فمسحها وسبها، قال يا خالد لا تسبها لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. صاحب المكس هو اللي بيجمع الضرائب على وجه ليس فيه صورة حلال. طبعا ما اقدرش اقول الضرائب حرام على الاطلاق ولا حلال على الاطلاق، في ضوابط. فلو اخذ ضرائب بصورة حرام ده ذنبه كبير جدا، اكتر من ذنب الزنا. لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. النبي لما المرأة ماتت بقى خلاص وجهزوها للدفن راح يصلي عليها، فقال عمر: تصلي عليها وقد زنت بزانية؟ رسول الله محمد يصلي على واحدة زانية؟ وصلاة الجنازة شفاعة، تصلي عليها وقد زنت؟ قال: يا عمر، لقد تابت توبة يعني نصوحا لو قسمت بين 70 من أهل المدينة. إيش معنى 70 ومن أهل المدينة؟ ده عدد المنافقين في المدينة. يعني المرأة دي توبتها لو توزعت على المنافقين اللي في المدينة اللي سئلنا المر لتاب الله عليهم. ثم صلى عليها رسول الله. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وحضرتك بخير يا فضيلة الشيخ، وجزاك الله خير. حضرتك خير، الله يبارك فيك. أنا كنت عندي سؤالين بس لحضرتك على عجالة كده. السؤال الأولاني، أنا بعمل صيدلانية، صيدلية ملك لي أنا وزوجي. نعم. يعني الحمد لله أنا يعني غير مضطرة للعمل، أنا بعمل إن أنا بحب شغلي والحمد لله غير مقصرة في بيتي. لكن يعني هل في إثم من إن أنا أنزل الشغل وأتعامل مع الناس في غير الحاجة لذلك؟ السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، أنا أختي يعني حامل، دي كان الحمل الثالث ليها والحمد لله هي وضعت امبارح، لكن هي كانت طول الحمل يعني متشائمة شوية بأن هي تتعرض لولادة قيصرية وهيحصل لها حاجات يعني غير متوقعة وكده، وكنت دايما أقول لها أحسني الظن بالله، وسبحان الله يعني بالأمس حدث ما كانت تقوله يعني. فأنا عايز أعرف هل ده يعني من سوء الظن بالله ولا هل هو نوع من الشفافية كان عندها؟ حاضر. شيء اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت كويس قفلت الشيخ؟ اتفضلي. لو سمحت قفلت الشيخ، انا بصلي بعد بصلي كامل الليل 11 ركعة بس سور قصيرة. ايه؟ ايوه معاك. وبعدين فده كويس يعني، بحس ان انا قليلين بس صور قصيره عشان انا مش حافظه يعني. حاضر. طب ممكن اسال سؤال تاني؟ اتفضلي. انا ساعات جوزي مثلا بيجي مثلا من الشغل 1:30 بالليل، فممكن يطلب حقه الشرعي، فانا ساعات برفض عشان اقيم الليل وكده، فكده عليا اثم؟ بتقصري في حق الزوج عشان قيام الليل؟ هجاوبك. حاضر. حاضر. طيب بس نستأنف عشان الحديث السيده ستن، وبعدين ناخد اسئله فيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها مع أنها كانت قد زنت. قال الشافعية: في ذلك دليل على أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم، لأنه مات تائب خلاص والنبي نفسه صلى. أنا بقول بخلاف الصلاة على المنتحر والمدين. النبي ما كانش يصلي على مديون خالص، في آخر عهده تولى هو قضاء الديون عن المدينين، فكان يصلي لأنه هو لا يوفي. فالنبي كان يسأل الميت ده مديون؟ إذا قالوا أيوة يصلوا على صاحبكم. يا الله، بقى أنا أبويا يموت والنبي عايش ويتحرم من صلاة النبي عليه وصلاة النبي شفاعة عشان مديون؟ طبعا الديون ده شيء خطير جدا، الناس بتستهين بالديون. موضوع الأقساط خلى الناس كلها مديونة، ويا ليت الواحد منهم يستدين في أمر حياتي مهم. لا، يستدين عشان يجيب عربية مع أنها ما جت، اللي ما معهوش ما يلزموش. يستدين عشان يجيب تكييف مع أنه ما جه يا أخي، ما تفتح شباك الصالة يجيب لك طراوة زي جد أبوك ما كان بيعمل. يستدين عشان يجيب تلاجة بدورين، يا أخي ما تمشيها بالقلة لحد ما ربنا يكرمك. الدين ذل يا أخوانا، الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. انت والله العظيم لو ميت شهيد، بقول لك اهو، لو ميت شهيد ومديون محبوس على باب الجنة حتى يقضى عنك الدين او يعفو صاحب الدين. فانما كانش يصلي على مدين ابدا، لما كان يوفي في اخر الامر كان هو اللي بيصلي، ان هو اللي هيوفي. طيب، يبقى يجوز للامام، امام المسلمين وما يصليش على المديون زجرا لغيره، ما هو مسلم وكويس واحسن مني، طب انا ليه ما اصليش على المديون؟ النبي ليه ما كانش بيصلي على المدين؟ ليه؟ زجرا لغيره، عشان الناس ما تستهنش في التدين. وما كانش يصلي على المنتحر، مش لان المنتحر كافر، المنتحر كافر لو استحل قتل النفس، وده سؤال ما حدش يعرف يجاوب عليه غيره. يبقى اي واحد مسلم يموت منتحر هنصلي عليه، لان انا ما اعرفش استحل قتل نفسه ولا لا، هو اللي يعرف، وهو مات بقى وهو احوج للاستغفار من غيره، فهنصلي عليه. اي منتحر مسلم نصلي عليه، انما امام المسلمين ممكن ما يصليش عليه زجرا لغيره. الشيخ الكبير العالم المعروف صلوا انتوا عليه زجرا لغيره، انما من اقيم عليه حد فقتل اتعدم اترجم نصلي عليه كلنا بما فينا امام المسلمين. النبي لو عايش هيصلي عليه كما فعل مع الغامدية. سيدنا عمر قال له تصلي عليها وقد زنت، نظر عمر الى فعلها القبيح ولم ينظر الى توبتها العظيمة. فالنبي قال له خد بالك بقى، لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. وفي كلمة النبي دليل، في كلمة النبي دليل على ان التوبة تجب ما قبلها، التوبة تلغي اللي قبلها خلاص. بل ويبدل ربنا بالتوبة السيئات الى حسنات. الله الله، يا سلام على رحمتك يا رب. واحد بقاله 70 سنة بيزني وخمورجي وقتل قتلة وعمل مصايب، وقبل ما يموت ولو بساعة تاب وكان راجل في التوبة. ربنا قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استحلفك بالله يا شيخ تدعيلي تدعي الأولاد بالرضا، نفسي ربنا يرضى عنهم، مش طالبة من المنزل ولا في الدنيا إلا هذا الدعاء، ويفك قربي وقرب زوجي. حاضر. ويعني يا ريت تدعي المشاهدين يأمنوا لعل وعسى يتفتح باب البيت. حاضر. فبشري وأحسن الظن بربك وأملي خيرا. حاضر. أخت من فلسطين بتقول ما رأيك في لمس الحواجب والربا؟ طيب الأخت اللي عايزة الدعاء، الأخت اللي عايزة الدعاء، اللهم ارضى عنها وارضى عن أولادها وارضى عن جميع المشاهدين وفرج كربها وكربنا وكرب كل مكروب، قولوا آمين. اللهم آمين. معنا اتصال آخر يا إخواني. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مساعد. أيوة نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايه شيخ مساعد. ايوه يا سيدي. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وحضرتك. ايه بس لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الاول، انا والدي عنده مخبز. مخبز دي. فبيصرف ليه حصة يعني معين. فهو المفروض انه الحكومة يعني المفروض انه يشتغل كل الحصة دي. وبياخد ايه من بره. نعم. بيشتري ايه من بره. لا هو دي هو والدي عنده مخبز، المخبز ده المفروض بيصرفه من جهة الحكومة. يعني مثلا 10 شكير 20 شكير. انا بسأل سؤال، بيبيع دي لبرا يعني تقريبا يعني بس. طيب وصل السؤال. السؤال الثاني. السؤال الثاني بقى ان انا بسمع بعدد دعاء وبعدين احيانا هو ما بخرج والدي احيانا يعني بيبقى متضايق يعني او كده، فممكن يقول لي كلام بيضايق زعل، فاحيانا يعني عايز اقعد، فارجوك يعني انك تعيد لي كتير خالص ان ربنا يثبتك. السؤال مش واضح يا اختي الكريمة. نعم. السؤال مش واضح. السؤال ايه؟ السؤال يعني انا يعني في حاجة يعني حرام ان انا بروح مع عدد دعاء وهو غير راضي يعني. حاضر. هجاوبك. حاضر. ابشري. طيب اخر فائدة في هذا الحديث يا اخوانا، على كل واحد فينا ان ينظر الى توبة التائب ولا ينظر الى ماضي التائب. وعمر رضي الله عنه قال له تصلي عليها وقد زنت، قال له لقد تابت توبة، ما تنسى بقى اللي فات ده، خليك في توبتها. في هنا ناس عندنا إذا تاب واحد منهم أو فيهم يعود يفكروا باللي كان، مش دي اللي تابت، مش دي اللي كانت ممثلة وكانت بتطلع ترقص وكانت بتطلع بثياب النوم هتعملنا فيها شيخة، مش كانت بتعمل يا عمي ده فات، هي دلوقتي تابت توبة نصوح. فانا عايز كل واحد فينا يعيش بينا بروح النحلة تسقط على الظهر وتفرز العسل. في ناس عايشة بينا بروح الذباب، ذباب لا يسقط إلا على الوسخ ولا يسقط إلا على القذر. يقول لك أنت تبت هتعمل شيخ، فينك كنت بتعمل زمان؟ يا عم أنا تبت خلاص، وربنا الكريم فتح لي أبواب الرحمة وقال لي لو بقيت راجل في توبتك سأبدلها إلى حسنات. أنا راجل ربنا هديني وعندي علم وبعلم، ما أقولش أنت لا تعملي فيها شيخ، تنسيت نفسك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ما كلنا كنا خربين وربنا هدانا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الفائدة الأخيرة الأعمال بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالخواتيم. هذه امرأة زنت، هذه امرأة زنت وحبلت من الزنا، لكن خاتمة حياتها إيه؟ توبة. توبة لو وزعت على 70 من المنافقين لوسعتهم، لو تابها صاحب مكس ظالم يأكل أموال الناس بالباطل لتاب الله عليه. فاللهم ربنا يا رحمن يا رحيم أخرجنا من حياتنا بتوبة نصوح. اللهم اجعل آخر أعمالنا في الدنيا توبة نصوحة تقبل بها هذه التوبة وتغفر بها كل الذنوب وتمحو بها كل السيئات، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. الأسئلة الأخت الكريمة لتسأل إنها صاحبة صيدلانية وهي بتعمل فيها هي وزوجها، وهي غير مضطرة للعمل وغير مقصرة. احنا بنقول متى يجوز للمرأة أن تعمل؟ لها أن تعمل إذا احتاجت للعمل، محتاجة حد ينفق عليها وما فيش، تعمل إذا كانت محتاجة للعمل أو كان العمل في حاجة إليها. احنا محتاجين دكتورة في كل مجال عشان لما نسائنا تمرض نذهب بهن إلى طبيبات، محتاجين مدرسات، محتاج صيدلانية واقفة في الصيدلية بحجابها الكامل، لما بتيجي امرأة هي تتعامل معاها، لما بتيجي واحدة عايزة حقنة أو حاجة تدخلها وهي تؤدي هذا الغرض. فلو حضرتك شايفة ان المكان ده محتاج الناس فيه اليكي النساء يعني، وانت محتاطة وبحجابك و و و، فربنا يبارك فيك. مش شايفة كده خلاص يسعك بيتك، ودورك في البيت اهم مليون مرة من دورك خارج البيت. وانا بقول وقلت كتير اصلاح الامة دي كلها موكول على فضل الله ثم على النساء. المرأة لو صلحت الدنيا كلها هتتغير، هتبقى احلى، لان النساء مربيات الرجال وصانعات الابطال. فاللهم اهدي كل نساء المسلمين. اختي حملت في الشهر الثالث وكانت متشائمة واوى الى اخره، وبعدين حصل اللي هي يعني كانت خايفة منه، هل هذه شفافية؟ لا، ده سوء ظن بربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي ان ظن خيرا فخيرا وان ظن شرا فشرا، فاحسنوا الظن بالله يا عباد الله. وبعدين ما عندناش تشاؤم في الاسلام، النبي قال لا طيرة، وقال الطيرة شرك فيما رواه ابو داود. التشاؤم شرك بالله، شرك، لان الامور تجري بالمقادير، وما تشاؤون الا ان يشاء الله. انما بتشائم من صوت البومة وصوت الغراب والقطة السوداء والكلب نبح، الكلام ده قلنا بالتفصيل في دروس كلمات وامثال تخالف العقيدة. فانا بقول لكل مسلم يحسن الظن بربنا ويتفائل جدا. تتشائم ليه وربنا بيقول لك فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا؟ تتشائم ازاي وقلبك ينقبض ازاي وانت بتعبد رب رحيم ودود غفور حليم على كل شيء قدير سبحانه وتعالى؟ فتفائلوا واحسنوا الظن بربكم يا عباد الله. بصلي قيام الليل بصور قصيرة لان مش حافظة صور طويلة، افي ذلك بأس؟ لا بأس. وممكن يا اختي الكريمة تفتح المصحف بتاعك في صلاة قيام الليل وتقرأي منه وتصلي عشان تمري كل كلام ربنا على قلبك. لان يعني من اعظم الاسباب التي تفضي بنا للخشوع سماع اكبر قدر من القرآن، والانتقال من بين سورة وصورة وآية وآية، هذا أيضا يجلب الخشوع. لكن لا بأس بعملك هذا. زوجي يجي من الشغل وكذا وتعبان أو وأنا بسيبه أقوم أصلي قيام ليل، لا ما ينفعش. قيام الليل سنة وأداء حق الزوج فريضة، فزوجك له فيك حاجيات جاي من بره، مفروض تقابليه بصورة جميلة، ابتسامة مشرقة، بهشاشة وبشاشة وجه، تعدي له طعامه، إن كان له حاجة فيك أصابها، وبعد كده تصلي حضرتك قيام ليل. تستأذنيه لو أنت هتصومي سنة، سنة ما ينفعش تصومي سنة إلا من بعد إذنه إذا كان حاضر، يعني مش مسافر، لأنه له فيك حاجة يقضيها بليل أو بنهار، فحق مقدم هنا إنه حق واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمة عمران بن الحصين: أذات زوج أنت؟ أنت متجوزة؟ قالت: أيوة أنا متجوزة. قال: فأين أنت منه؟ فإنه جنتك ونارك. قالت: يعني أجتهد ولا آلوه، يعني إلا ما عجزت، يعني بحاول أرضيه على قدر الطاقة، إلا بقى الحاجة اللي أنا ما أقدرش عليها. فجوزك جنتك ونارك، مش تسيب الراجل وتقوم تصلي قيام ليل، أدي حقه ثم ائتي بالسنة بقيام الليل. عندنا أولويات في الطاعات. أخت بعد فلسطين: ما رأيك في التنمس؟ التنمس حرام يا أمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنمص تدقيق شعر الحاجبين، تقعد تشيل من الحاجب تقول لك بنضف مش عارف بعمله، وأنا قلت بقى تلاقي واحدة عاملة حاجبها 8 وواحدة رفعها كده كأنها تتوعد وإلى آخره، حرام حرام. اللهم استرنا يا رب. الربا، تقول لي ما رأيك في الربا؟ الربا حرام. ما هو الربا؟ كل قرض جر نفع فهو ربا، وده ربا، وده ربا اللي اسمه ربا النسيء، ان استلف 1000 واسده لو 1000 وبلحة، مش لو 1000 ومئة، لو 1000 وجنيه، وده ربا. تقول لي اخذت قرض ربوي وعرفت ان ده حرام وندمت وتبت، اعمل ايه؟ لازم تسدي، انك لو لم تسددي هتتسجني، لا سيما لو كنت مقترضة من بنك، ما عندهمش لعب دول، لو مقترضة من انسانة زيك يا عم الحج يا ست الحجة، ده الراجل الشيخ قال اللي انت عملتيه ده حرام، مسلفاني بالفايض، مسلفاني 1000 وتاخديه 1100، ده ربا. قالت لك ماليش دعوة، عايزة 1100 لاما الشيك هرفعه هحبسك. سدينها وحر ونار، وانت توبي الى الله، اندمي على هذا الفعل، اقلعي عنه، لا تعودي لمثله ابدا. الاخ اللي عنده مخبز دقيق والحكومه عامله حصه وبيبيعه، السؤال ده احيله على برنامج الفتاوى، لا ادري بقولها بملئ فيه اهو، ما اعرفش، اسالي فيه الشيخ الدكتور جمال المراكبي، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ الحويني، الشيخ حسان، يفتكي فيه. انا طالبه وبروح معهد اعداد الدعاء، هل هذا يجوز؟ لا بأس، روحي يا بنتي، روحي معهد اعداد الدعاء. انت لو متجوزه استاذني جوزك الاول وخرجي بحجابك وما تعطليش واجب، لكن روحي وتعلمي، هذه نسائنا يتعلمن الدين، ومن بركه البركات التي جعلها الله في هذا الزمان على المسلمين القنوات الفضائيه، سعادتك قاعده في بيتك رجل على رجل، والشيخ بيشرح لك سفر عظيم كتاب رياض الصالحين، وغيري بيتكلم في العقيده، وغيري بيتكلم في التفسير، وغيري بيتكلم في القصص، وغيري بيتكلم عن حياه الصحابه، وغيري وغيري وغيري. فالنهارده تعلم العلم الشرعي بقى سهل، والقنوات دي بقت حجه لنا او علينا. فاللهم اجعل هذه القنوات في ميزان من قام بها وفي ميزان العاملين فيها، اللهم اجعلها حجه لنا لا علينا، ارفعنا بها في جنتك درجات ودرجات، واغفر لنا بها كل الذنوب، وتب علينا يا تواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونشوفكم إن شاء الله على الخير يوم الخميس القادم الساعة 7 بعد صلاة العشاء في دروس شقائق الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المؤسسة العربية للتجارة محمد طه. بتستنى الاتوبيس كتير؟ بتعمل ايه في الزحمة وانت وراك شغل ومواعيد؟ اكيد بتتأخر، او بتخرج من بيتك قبل ميعادك بساعات. وانت بتصرف كام في اليوم وانت في الجامعة على المواصلات؟ الان في مصر موتوسيكلات اجانب. مهرجان تقسيط الموتوسيكل بدون مقدم لطلبة الجامعات بجميع محافظات مصر، ولموظفي الحكومة بدون تحويل مرتب وبدون تحويل قسط. المؤسسة العربية للتجارة محمد طه. ادفع القسط بنفسك. الموتوسيكل يبدأ من 3 جنيه يوميا. فروعنا في جميع محافظات مصر. اتصل على 19-039. مع تحيات المؤسسة العربية للتجارة محمد طه. تايم شوب 33-4860. مفاجآت تايم شوب ما بتنتهيش. العرض بيتكون من 3 بطاطين مميزة جدا تدفيكي من برد الشتاء وكمان تدفي أولادك. البطاطين أشكالها مميزة جدا ومميزاتها أكتر بكتير، وكمان بتناسب كافة الأذواق وناعمة جدا جدا زي الحرير. شايفين؟ فعلا زي الحرير. البطاطين دبل فيس يعني بوشين. وما تقوليش عندي بطانية، لأ قولي 2. البطاطين مصنعة من أجود الخامات العالمية وكمان الطبيعية، يعني انت وأسرتك في أمان تام. وكل ده بضمان تايم شوب 33-4860. وكمان ممكن تختاري ما بين أشكال وأنواع كتيرة للبطاطين. ووداعا لحساسية الفرش واللي بينتج من أنواع البطاطين الرديئة، البطاطين آخر صيحة في عالم البطاطين المنزلية. بطاطين تايم شوب تحفة جوه أوضة نومك، ده غير ملمسها الناعم زي الحرير. هنستقبل الشتاء واحنا مطمنين. البطاطين خياطة كمبيوتر وتصميماتها اختيرت بعناية لتناسب كافة الأذواق. مقاس البطانية 240 سنتي في 220 سنتي، يعني بطانية جامبو عملاقة تناسب كافة الأطوال للكبار والصغار. كل العروض وألوانها بتناسب كل الأذواق. ودلوقتي مستنيين ايه؟ اتصلوا حالا على 33-4860. البطانية كمان ممكن تحطيها فوق الملاية وتدفي السرير، وفعلا هتحس انك عندك دفاية للسرير جوه أوضة نومك. اتصلي حالا على 33-4860 لتحصلي على دفاية السرير. والمفاجأة من تايم شوب، عند حصولك على 2 بطانية سوف تحصلي ايضا على الثالثة مجانا، وكل ده بنفس السعر فقط 299 جنيه زائد مصاريف الشحن. هذا العرض فقط من تايم شوب 33-4860. تايم شوب، اتصل على 33-4860. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. نظرا للنجاح المبهر لمنتجنا شوبر، قررت إدارة تايم شوب عمل أبحاث لتطوير هذا المنتج، والذي نجح بفضل الله في علاج الكثير من الحالات. ولذلك قررت الشركة طرح شوجر إن للأسواق وزيادة المادة الفعالة فيه للمساعدة في الشفاء بإذن الله. سبحان الله، وما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء. لقد أثبتت الأبحاث والتقارير فاعلية ونجاح شوجر، ولذلك قررنا طرح شوجر إن، فهو التطور الطبيعي لنجاح شوجر. ولو ما كنتش مصدق اسأل مجرب. انا مدرب رياضي وشغلي كله معتمد على الحركة والنشاط، لكن مرض السكر اثر على عظمي وخلاني ما اقدرش امارس حياتي بشكل طبيعي. لكن بفضل الله بعد ما استخدمت شوجر رجعت شغلي تاني وبيت احسن من الاول. مش كده وبس، احنا كمان مرضناش نطرح شوجر ان الا لما عملنا عليه اختبارات قوية ومعانا حالات عملية استعملت شوجر ان وقالت لنا على النتائج المبهرة. شوجر ان منتج مكون من الأعشاب الطبيعية 100%، ده غير بقى أنه مرخص من وزارة الصحة المصرية فقط وحصريا لصالح شركة تايم شوب. واحذروا التقليد، شوجر إن يعمل على تنشيط خلايا البنكرياس لإفراز الأنسولين الطبيعي داخل الجسم، مش كده وبس، ده كمان في مواد بتعمل على تجديد الجزء الثاني في داخل البنكرياس. اتصلوا الآن بتايم شوب على رقم 33-48-60 لتحصلوا على شوجر إن، التطور الطبيعي لشوجر فقط. اتصل على 33-48-60 تايم شوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان في الدنيا. الشتاء السنة دي دافي جدا جدا مع البطانية المميزة، لكن المميز في هذه الحلقة جدا ان احنا هنقدم منتج بطانية مميزة جدا بسعر خاص جدا والفترة محدودة جدا من خلال شركة فيوتشر. الرقم بيظهر قدام حضراتكم على الشاشة 377-20-990، بكرر 377-20-990. رقم ده مهم جدا لان في مفاجأة اللي هيتصل بسرعة وهيحفظ الرقم، علشان كده اكتب الرقم قدام حضرتك علشان حتى لو مظهرش على الشاشة تتصل فورا بعد ما تعرف مفاجأة هذه الحلقة. خلوني في البداية اقدم ضيف حلقة النهاردة الاستاذ احمد الوحش، صاحب ومدير شركة فيوتشر، اهلا وسهلا بك. اهلا بك صاحبي. بنتكلم النهاردة على البطانية، ولكن حضرتك قلت لي قبل الحلقة ان في مفاجأة كبيرة جدا جدا هنقولها خلال الحلقة. دي حقيقة صاحبي، دي حقيقة. خلينا نبدأ بقى بهذه بالعرض مبدئيا. احنا بنقدم النهاردة بطانية مميزة جدا، هنعرف تفاصيلها وهنعرف السعر الخاص بيها، ولكن انتظروا مفاجأة هذه الحلقة اللي هنعرفها خلال الحلقة ايضا، وانصحكم تكتبوا الرقم او تحفظوه علشان ممكن واحنا بنقول المفاجأة يكون الرقم مش ظاهر قدام حضراتكم على الشاشة ولكنه بيظهر على مدار الحلقة. 377-20-990 شركة فيوتشر، والنهاردة بنقدم بطانية مميزة جدا، تعالوا نعرف ايه هي مميزاتها وايضا سعرها. استاذ احمد نبدأ بالسعر ولا بالمميزات؟ ده سؤال خفيف. طيب نبدأ نتكلم بقى شوية عن المميزات وبعدين نتكلم عن السعر. هي البطانية حياتك طبعا مقاسها 220-240 مصنعة من خامة الاكريل حاك المستورد، الكلاريك المستورد. البطانيه طبعا حاجه بتشتغل معايا وشين مش طبقتين بس، حاجه اوضح لسيد العمر شنا وشين، لان الوش ده كده الوش ده مثلا باللون دوت، هنلاقي الوش ناحيه ثانيه عليه ناحيه ثانيه مختلفه، رسمه ثانيه مميزه بالظبط يا صاحبي. اوكي، فيشتغل معاك بطانيه شغل معاك مره عشان نفس الوقت. يبقى اذا اولا احنا بنتكلم عن بطانيه مميزه جدا، خامتها المصنوعه منها هي خامه الكلاريك المستورده، معروف عن خامه الكلاريك انها خامه صحيه لا تسبب اي مشاكل للتنفس للشخص اللي بيتغطى بالبطانيه، ولان الدراسات الاخيره قالت زي ما بتاخد بالك من اكلك لازم تاخد بالك ايضا من لبسك ومن البطانيه اللي انت بتتغطى بيها تكون خامتها مميزه. عرفنا ان البطانيه بتشتغل وشين، يعني ايه؟ يعني الخامه الاماميه لوش البطانيه مميزه وناعمه وجميله وعليها رسمه مميزه. بالزبط. ايضا لو بدانا نقلب البطانيه كده هنلاحظ ان في رسمه ثانيه ايضا. بالظبط، الاقي حاجه مثلا لو هنا فاتحه الحكيم مثلا في الوش دوت، الاقي الناحيه الثانيه الاقي انه بتاع غامق بالمنظر ده، اصبحت وش ثاني مختلف. نقدر نستعملها كمان بتهيالي بدل هي وشين كده كمفرش تبيس. بالظبط بالظبط، نقدر حاجه نسميها مفرش تبيس حتى الصيف والشتاء. بقى كده متحكى ان انت عندنا مفاجآت عديده في الحلقه بتاعتنا ان شاء الله النهارده الصبح. اذا انتظروا مفاجآت هذه الحلقه، ولكن خلوني افكر حضراتكم برقم الهاتف اللي احفظوه او اكتبوه، لان ممكن واحنا بنقول مفاجاه هذه الحلقه ما يكونش ظاهر على الشاشه الرقم 377-20-990، واي اتصال من خارج محافظه القاهره على نفس الرقم، ولكن ضيفوا 02. البطانيه اللي بتشتغل وشين اللي مصنوعه من خامات الكلاريك اللي مقاسها 220-240 سعرها كام، وايه هي مفاجآت هذه الحلقه؟ سعر البطانيه كام مبدئيا يا صلاح؟ اول حكيم كالعاده شعرنا حضرتك وداعا لصغير التجار. تمام. اوكي، فالنهارده شكلنا في حضرتك نزلت البطانيه دي بسعر خاص جدا. اول حاجه البطانيه تقريبا وزنها 3 كيلو 700 جرام تقريبا، البطانيه الواحده. تمام. اوكي، لازم النهارده سعر خاص ب 159 جنيه. يبقى البطانيه وزنها 3 كيلو و 3700 جرام تقريبا. 3700 جرام تقريبا. وسعرها 159 جنيه. طبعا زاد مصاريف الشحن. طبعا ده تمام. بس طبعا الناس المستنيه تسمع المفاجاه. المفاجاه طبعا ان احنا البطانيه حضرتك نازله بدل 159 جنيه حاجه الاثنين ب 299 جنيه. تمام. يعني حاجه في خصم هنا اصحابي مثلا حوالي 20 جنيه على العرض. تمام. دي اول مفاجاه. المفاجاه الثانيه بقى. المفاجاه الثانيه اصحابي حضرتك ان دلوقتي في الحاله دلوقتي ياخد بطانيتين ب 299 جنيه هيحصل على بطانيه ثالثه بنفس السعر. يعني تعتبر بطانيه هديه. يعني الثلاث بطاطين. الثلاث بطاطين ب 299 جنيه. المفاجاه اتقالت، ولكن خلوني اقولها لحضراتكم مره ثانيه وافكركم برقم الهاتف لانه ممكن ما يكونش ظاهر على الشاشه. اللي هيتصل فورا على رقم الهاتف 377-20-990 هيستمتع ويستفيد بهذه المفاجأة. سعر البطانية الواحدة 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. البطانية وزنها 3 كيلو 700 جرام بتشتغل وشين من خامة الكلاريك المستوردة، سعرها 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. ولكن المفاجأة الأولى إن الاثنين عليهم تخفيض أكثر أو تقريبا 20 جنيه، يبقى سعرهم 299 جنيه البطانيتين. والمفاجأة الكبيرة اللي هيتصل حالا على رقم 377-2990 يحصل على بطانيتين ب 299 جنيه وبطانية ثالثة هدية مجانية ما يدفعش فيها ولا مليم، يعني ثلاث بطاطين ب 299 جنيه علشان هذا الشتاء يكون دافي جدا. الثلاث بطاطين وزنهم مع بعض حوالي كام يا استاذ حاتم؟ حوالي 11 كيلو تقريبا يا استاذ حاتم. 11 كيلو ثلاثة مع بعض تقريبا 11 كيلو، والثلاثة ب 299 جنيه. الثلاثة ب 299 جنيه. أنا النهارده حضرتك العميل بالنسبة لحضرتك النهارده استفاد إن هو بدل ما يجيب بطانية مثلا وشين حضرتك يستفيد في النهاية بطانية واحدة. النهارده استفاد إنه بقى عنده ثلاث بطاطين يقدر يعمل ثلاث مفارش، ثلاث بطاطين للغطا، ثلاث بطاطين بفرش على ثلاث سراير مختلفة. معايا حضرتك استاذ حاتم؟ فطبعا هنا الاستفادة بقى مساحته أكبر جدا. مفاجأة هذه الحلقة، البطانية سعرها 159 جنيه زائد مصاريف الشحن، اللي هيحصل على اثنين سعرهم 299 جنيه. والمفاجأة ان اللي هيتصل بسرعة هيحصل على البطانيتين وكمان معهم بطانية ثالثة هدية مجانية، يعني ثلاث بطاطين وزنهم حوالي 11 كيلو بسعر 299 جنيه، يستفيد بثلاث بطاطين بثلاث ألوان مميزة أو نقدر نقول بست أشكال، لأن كل بطانية ليها لونين أو وجهين، يبقى كأن عنده ست أشكال والسعر 299 جنيه زائد مصاريف الشحن. ورقم الهاتف 377-2990 شركة فيوتشر. تعالوا نشوف الألوان اللي موجودة معانا، وكل شوية هفكركم بالهدية، هفكركم بمفاجأة هذه الحلقة وبرقم الهاتف اللي بيظهر قدام حضراتكم على الشاشة. زي ما تفكرين حضرتك ان ده لون حياتك طبعا. الوش الثاني اصبح بقى لون ثاني مختلف. تمام اوكي، بلاش مختلفه. ده لون ثاني حياتك برضو نفس الطريقه حياتك، ان البطانيه بالشكل ده بتبقى المنظر ده حجم مساحتها 220-240 سم. تمام حياتك لما بقى لونها الناحيه الثانيه بتديني حياتك وش ثاني مختلف بنفس الملمس وبنفس النعومه حياتك. يبقى انا هذا زي ما قلت من شويه ان انا بقدر استغل البطانيه ان انا استغلها وشين او ارسل لتلات بطاطين حضرتك ان هم بقى وصلوا لهم ست الوان مميزه، ست بطاطين مميزه كان احد ست بطاطين 299. طبعا الوانها جميله جدا جدا عصريه طبعا. حجمها استفاد ان هي مصنوعه من خامه الاكياس حضرتك اللي هي المصادر الالمانيه الاساسا. اوكي تمام. لو قبل ما نقلبها ونشوف اللون اللي بعده، خلوني كده بس اقلبها نص قلبه يعني علشان اوضح لحضراتكم ان اللونين مميزين. انت لو بصيت كده هنا معايا في مفرق اللونين مع بعض هتجد ده الوش وده الظهر، ولكن مفيش اي فرق بين الوش والظهر، لان اقصد في فرق طبعا ان اللون مختلف، ولكن مفيش فرق في الخامه، نفس النعومه، نفس الملمس، نفس الخامات المميزه اللي مصنوع منها وش وظهر البطانيه اللي هي خامه الكلاريك المستورده الحاج بيقول عليها. بالظبط. وزي ما قلت حضرتك هي خامه الكلاريك دي انا معلوماتي عنها انها خامه صحيه، يعني بتساعد مفيش بتبقى في مشكله التنفس. في ناس بتشتكي احيانا لما بيكون خامه البطانيه مش مميزه انها بتسبب لها مشاكل وحساسيه في التنفس. بالظبط. لكن ده طبعا مع خامتنا اللي هي خامه الكلاريك مش هيبقى ليه اي وجود. خلينا مره ثانيه يا استاذ احمد نفكر بالعرض، وحضرتك قول لي انت بقى المره دي. قلنا حضرتك العرض هي البطانيه حضرتك نازله ب 159 جنيه حضرتك. تمام. شركه فيوتشر عملت عليها خصم حضرتك تاخد الاثنين ب 299 جنيه، واللي هيكلمنا حالا دلوقتي ان شاء الله هيحصل على ثلاث بطاطين مع بعض يا استاذ حكيم ب 299 جنيه. ب 299 جنيه يحصل على ثلاث بطاطين، ثلاث قوام مختلفه، ست قوشش مختلفه. اوكي صحيح. يقدر يستخدم حضرتك كمفارش السراير، يقدر يستخدم بطاطين على ثلاث سراير مختلفه، استغلال كامل للموضوع حضرتك. اذا سعر البطانية 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. ممكن تتصل حالا وتحصل على بطانية ب 159 زائد مصاريف الشحن، ولكن هدية هذه الحلقة ان البطانيتين عليهم تخفيض مميز ب 299 جنيه برضو زائد مصاريف الشحن. اما المفاجأة الكبيرة ان اللي هيتصل فورا هيحصل على بطانيتين ب 299 جنيه ومعاهم بطانية ثالثة هدية وزن الواحدة حوالي 3 كيلو 700 جرام، يعني الثلاث بطاطين حوالي 11 كيلو، ثلاث بطاطين بست الوان وست رسمات مميزه وست وجوه مميزه، يعني كانك بتستمتع بست وجوه لثلاث بطاطين، كان عندك ست بطاطين في البيت، وزن الواحده منهم 3 كيلو 700 جرام، يعني الثلاثه مع بعض حوالي 11 كيلو، سعرهم 299 جنيه زائد مصاريف الشحن. الالوان زي ما احنا بنشرحها وزي ما هي ظاهره قدام حضراتكم في الخلفيات والكاميرا بتستعرضها، شفنا لحد دلوقتي لونين وهنشوف الوان ثانيه. عندنا تشكيله الوان مميزه يا استاذ احمد. اكيد يا استاذ احمد طبعا اكيد. احنا قلنا حضرتك هو مفرش وبطانيه في نفس الوقت حضرتك. صحيح. فلازم نستنزف حضرتك يبقى العميل مميز حضرتك انه يقدر يفرش سرير ببطانيه كانها مفرش وفي نفس الوقت يغطي بيها، في تميز حضرتك الالوان. ده لون مميز. يعني عايز نقول كمان ده بيوسم بالنسبة للعرايس اللي هيجهزوا مثلا بيبقوا محتاجين يشتروا اكتر من بطانية والناس تحب تعد بقى في حاجات هو هيجهزين العرايس لسيئة في المنازل حياتك للشتاء. يعني هو العرض بصراحة ما يسويتش يعني العرض بصراحة ما يسويتش يعني بس نقول مفيش بيت يستغنى عن عرض مميز زي ده. طبعا فانا هتكتبت بطاطين حاجة بشكل مميز جدا شكل الأمان مميزة فعلا يعني الخامة مميزة ملمسها نفسه مميز ملمسها لعب جدا حياتك. مرة تانية واحنا بنستعرض اللون خلوني افكر حضراتكم بالعرض. انا الحقيقة مش عايز حد يفوتوا هذا العرض ربما يفتح كده فجأة فما يسمعش العرض. خلوني اقول لكم مرة تانية العرض سعر البطانية الواحدة ب159 جنيه زائد مصاريف الشحن. اولا ده سعر نفسه يعني سعر البطانية الواحدة هو سعر مميز 159 جنيه ما هوش سعر غالي على بطانية. حتى ما قلت حك شعارنا في شركة كوتش حياتك وداعا لاستقبال التجار. صحيح وداعا لاستقبال التجار. يبقى السعر 159 جنيه زائد مصاريف الشحن ولكن المفاجأة ان الاثنين مع بعض ب 299 جنيه والهدية الكبيرة او المفاجأة الكبيرة ان الثلاثة ب 299 لكن اللي هيتصل فورا على 377-20-990. خلينا برضو قبل ما نشيل اللون ده نقلب كده جزء منه علشان نوضح ان نفس البطانية بتحمل لونين وخامتين مميزتين اللي هي خامة الكلاريك على الوشين ولكن اللون بيتغير درجته بتتغير بيديني كأن عندي بطانيتين زي ما احنا شايفين. لو بتبصوا هنا في مسبق اللون هتجد ان اللون متقارب لكن الرسمه مختلفه الى حد ما وبالتالي كان انا عندي بطانيتين في نفس البطانيه. لو في الموديل ده حياتك لما هشوف حاجه موديل مثلا ثانيه بس حاكم زي تعالى نشوف موديل ثاني هنلاقي حياتك مثلا ان هنا لا قلبنا ليك مثلا حياتك اوكي تمام شد كده شويه قلبنا حاجه كده هنلاقي هنا في اختلاف شاسع من ده وبين ده درجه اللون نفسها مختلفه بشكل كبير. ده بقى ده لون وده لون ملوش علاقه ببعض نهائيا. صحيح ده كان عندي بطانيتين ب 159 جنيه كان عندي ست بطاطين ب 299 جنيه بالظبط. اذا الحقيقه عرض مميز فعلا وانا هسيب الكاميرا تستعرض معاكم اللون ومره تانية هفكركم بالعرض ولكن بعد ما نخلي الاستاذ احمد يفكرنا مره تانية بمقاس البطانيه. مقاس البطانيه يا فندم زي ما قلت لحضرتك هي 220x240 وده مقاس طبعا مميز جدا حضرتك بيناسب جميع المقاسات السريه الموجوده الطبيعي اللي موجود كله عندنا في حاله فايري يعني ده مقاس الستاندر اللي مش ممكن مهما جبت سرير كبير يبقى اكبر من كده بالظبط 220x240 220x240 ومره ثانيه عايز اقول لحضراتكم ان التابلوه اللي مرسوم على البطانيه بيخليها تنفع كمان تبقى مفرش سرير وليس بطانيه فقط. ما هو ده من اساسيات الفكره البطانيه نفسها حياتك ان هي تبقى مفرش وتبقى بطانيه في نفس الوقت اقدر استغلها كذا في كذا حاجه. تمام تعالى نستعرض لون ثاني يا استاذ احمد ولكن بعد ما افكر مره ثانيه بمفاجاه هذه الحلقه وهذا العرض المميز. البطانيه الواحده سعرها 159 جنيه زائد مصاريف الشحن طبعا على 377-20-990. الهديه اللي النهارده في هذه الحلقه ان البطانيتين اتعمل عليهم تخفيض مميز بقى الاثنين ب 299 جنيه والمفاجاه الكبرى للمتصلين الاوائل اللي هيتصلوا حالا على 377-20-990 هياخدوا البطانيتين ب 299 ومعاهم بطانيه ثالثه هديه يبقى الثلاث بطاطين ب 299 جنيه. الثلاث بطاطين وزنهم حوالي 11 كيلو بست الوان مميزه كل بطانيه فيها تقريبا لونين يعني الوش والظهر بيحملوا لونين وبالتالي كان عندك ست بطاطين ب 299 جنيه من خلال ثلاث بطاطين كل واحده منهم لها وجه مميز. رقم الهاتف ذلك يا استاذ حكيم برضه عايز اوضح صوره صغيره ان كل بطانيه زي ما احنا شايفين كده حياتك كل بطانيه ليها نقشه معينه يعني مش كل بطانيه هي نقشه واحده. اوكي تعالى نستعرض اللون ده علشان حالتنا وشكلها على الانتهاء وانت حاجة بتتكلم كمل القدر كمل لا مثلا حاجه كمل مش كل بطانيه مش كلهم نقشه واحده مثلا بس الالوان مختلفه لا ده كل بطانيه ليها نقشه مختلفه اوكي غير الثانيه تماما تقدر تستغلها حاجه زي ما قلت لحضرتك استغلال كامل ان انا استخدمها كمفرش او استخدمها كبطانيه. تمام حياتك يعني زي ما احنا شايفين كده حاجه على العرض هتعالى نوضح اللون تاني كمان بص حضرتك هنا واحنا بنقلب اهو الفرق واضح في اللون كمان هنا في هذه البطانيه فرق مميز فعلا اللون مختلف تماما بين الوش والظهر. لما بتبص في مصدر الالوان هنا بتلاقي اللون فعلا مختلف بين الوش والظهر. عندنا كمان لون تاني خلينا نوضحه استاذ احمد قبل ما نختم هذه الحلقه اتفضل. ده لون برده مميز اعتقد ان هو لون يعني للعرايس والافراح لانه فعلا اللون برده زاهي اعتقد العرايس بيبقوا يعني يحبوا الالوان دي. مره ثانيه البطانيه بتاعتها شكلها يا استاذ حكيم الناحيه الثانيه اللون ده حاجه مختلفه تماما. بص حضرتك يعني احنا لو ركزنا هنا في البطانيه من جوه شويه هنلاقي لون ايه يبقى مثلا زي كده الورده باللون ده. خلينا ثانيه لو قلبنا بقى هنلاقي اللون اختلف تماما بقى روس حضرتك اوكي بقى لون مختلف تماما حاجه وبالتالي ده كان عندي بطانيتين بالظبط يا استاذ. خلينا نوضح اخر لون واحنا بنختم هذه الحلقه زي ما انتم شايفين طبعا اللون الاخير قدام حضراتكم. استاذ احمد مره ثانيه مساحه البطانيه كام؟ 220x240 سم. سعر البطانيه؟ سعر البطانيه لوحدها 159 جنيه. العرض اللي عملته تويتشر اللي هو بشعار وداع لسعر التجار حضرتك انك تشتري النهارده بطانيتين بخصم 20 جنيه يعني 199 جنيه بتاخد معاهم كمان بطانيه ثالثه فري. شكرا ليك يا استاذ احمد وشكرا لشركه تويتشر. اذا خلوني الخص لكم هذا العرض وافكركم بيه مره ثانيه. البطانيه مميزه مقاسها 220 × 240 بتشتغل وشين لان الظهر والوش بتاعها بلونين مميزين، كان عندك بطانيتين سعرها 159 جنيه زائد مصاريف الشحن، الاثنين عليهم خصم الاثنين ب 299 جنيه، واللي يتصل حالا يحصل على 3 ب 299 جنيه. اعتقد فرصه ما تتفوتش. رقم الهاتف 3 77 20 990، شركة فيوتشر، والثلاث بطاطين ب 299 جنيه. خلص تحياتي محمد حكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوار مع شباب، خد خطوة خد خطوة وربنا هيكرمك ان شاء الله ويرزقك التوبة. وعجلت إليك رب لطربك، أنا عايز أقول لك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. هل عندك خصم زنج بالله؟ الأخذ بالأسباب لا يقبح في توكل العبد على الله عز وجل، بل الأخذ بالأسباب من كمال إيمان العبد. أوعى تستمع لكل هذه الوساوس وتدرون من المفلس. ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، نقطة ضعفك أنت عارف. صلح المشكلة من أصلها من جذورها، بيقول له ما تشتتش نفسك، خليك مع منهج أهل السنة والجماعة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم. برنامج حوار مع الشباب لفضيلة الشيخ أبو عمار. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. إن شر صفوف النساء أولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت النسوة يصلين بمعزل عن الرجال كالأماكن التي أعدت في بعض المساجد للنساء خاصة، فإن من أهل العلم من قال في هذه الحالة صفوف النساء المتقدمة أفضل، لا تصوم المرأة وزوجها شهيد إلا بإذنه. هل أن الزوجة مريض ليست به حاجة على الإطلاق للنساء، فهل هذا